فيأتي الدستور الكملة الكملة من المؤمنين والكمل جعلنا الله جميعا منهم. هي صفات من باعوا انفسهم واموالهم لله ام هم فريق اخر لم يستطيعوا الجهاد لعمر او لغرض او هم في زمان ليس فيه جهاد. الارجح والاقرب والاشبه ان الصفات لأناس آخرين، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال بعضهم الآية متعلقة بالآية السابقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون أيهم؟ التائبون. الرأي الآخر وهو الأرجح، التائبون مبتدا محذوف في الخبر، خبر في اخر الكلام. هم ايضا لهم نفس الثواب والاجر وان لم يجاهدوا. التائبون الراجعون الى الله عز وجل، الممتنعون عن المعاصي التي وقعوا فيها وندموا عليها فعادوا الى الله، أو المقصرون في الطاعة فرجعوا إلى الله وأقبلوا على الطاعة. فهناك توبة عن ذنب وهناك توبة عن تقصير، والتوبة أنواع. فشتان بين تائب عن الزلات وتائب عن الهفوات وتائب عن رؤية الخطرات. التائبون بكافة أنواعهم، التائبين عن المعاصي والتائبون عن التقصير في الطاعة، العابدون المواظبون على عبادة الله عز وجل والإتيان بما فرضه الله، الحامدون لله في السراء والضراء، الحامدون لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار، السائحون السياح في الاصل، السير على وجه الارض من ساحة الماء سار على وجه الارض، السياح في الاصل السير على وجه الارض. السائحون من هم؟ قيل الصائمون لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، سياحة هذه الأمة الصيام. وكأن الصائم امتنع عن المدائد وعن فكأنه ساح في الأرض. وقيل السائحون أو السائرون في الأرض لطلب العلم، أو السائرون في الأرض لطلب الجهاد. وقيل بل السائحون بفكرهم المتفكرون في الخلق، المتأملون في الآيات، الذاكرون لله في كل حال. فهو سائح بفكره وعقله في الآيات الدالة على التوحيد في خلق الله عز وجل، ما يرى من شيء إلا ويذكره بالله، ما يرى من شيء إلا ويفكر في من أوجده وخلقه ودبره. السائحون بأفكارهم، السائحون، الراكعون، الساجدون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. جاء بذكر الركوع والسجود، واقرب العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ف فكثرة الركوع وكثرة السجود تدل على التذلل الدائم والخشوع والخضوع لله عز وجل. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف بكل معروف، والمعروف معروف حسنه بالعقل والشرع، المعروف الدين، المعروف الطاعة، المعروف الدعوة إلى الله، والناهون عن المنكر، عن كل ما يغضب الله عز وجل، عن المعاصي، عن كل ما ينكره العقل والشرع، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وكأن الصفات التي مرت تبصير التائب، العابد، الحامد، السائح، الراكع، الساجد، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تفصيل مجمله. والحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله هم الذين عملوا بأمره وامتنعوا بنهيه، الحافظون لحدود الله القائمون في كل ما أمر الله به وفي كل ما نهى الله عنه، فهم قائمون على حدود الله لا يتجاوزون أمر الله مطلقا ولا يتجاوزون ما هي، لا يرتكبون ما نهى عنه، لا يستقبهم الله حيث أمرهم ولا يجدهم أبدا حيث نهاهم، والحافظون لحدود الله. وبشر وبشر المؤمنين، والقياس وبشرهم الكلام عنهم، فجاء بالمظهر مكان الضمير، التائب العابد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، بشرهم. فقال وبشر المؤمنين، ليدل على ان هذه الصفات هي الصفات التي تدل على كمال الايمان، وكان المؤمن الكامل هو الذي اجتمعت في هذه الصفات. وبشر المؤمنين، اذن فالايمان الكامل يدعو الى التخلق بهذه الاخلاقيات والاتصاف بهذه الصفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وفي الايه لفظ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف يا الناهون عن المنكر، يؤ بالواو هنا ولم ترد الواو قبل ذلك في الآية، والحافظون لحدود الله. لما ولماذا؟ قال بعضهم يأتي الكلام بواو بغير واو ولا ساق في المعنى، كقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتوب، جاءت الواو ولم تأتي، جاءت البعض ولم تأتي في البعض. وقال البعض الآخر أبدا، الواو هنا عاطفة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إذ لا يمكن أن ينفصل هذا عن ذاك، فالأمر بالمعروف يتطلب النهي عن المنكر، فجاء بالواو هنا ليبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان مترابطان لا ينفصلان، فجيء بالواو ليبين انهما كالامر الواحد، الامرين بالمعروف والناهون عن المنكر. اما الواو في والحافظون فهي الواو العاطفه التي تدل على ان ما مضى تفصيل مجمله، الحافظين لحدود الله فذاك مجمل وذاك مفصل. وهناك راي اخر غايه في الغرابه، غايه في الغرابه، الواو واو الثمانية، واو الثمانية، وما هي واو الثمانية؟ قال تأمل وانظر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكار. بعد سبعة مذكورات جاءت الواو، سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وكذلك في وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. اما في شأن جهنم وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها بغير واو. فتحت ابوابها بغير واو. وفي الجنة وفتحت ابوابها لان ابواب الجنة ثمانين من ابواب النار سبعة. قال العدد عند العرب سبعة عدد صحيح كامل. وهم حين يعدون يقول احدهم واحد اثنان ثلاث اربعة خمس ست سبعة وثمانية تسعة عشر فتسمى الواو الثمانية. فما يأتي عدد ثمانية الا وتذكر الواو معه فسميت واو الثمانية. التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. لقد حضرت أبا طالب من الوفاة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية. وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية من صناديد قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل ابن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن ملمه عبد المطلب؟ واخذ يراجعاه واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله. فابى ان يقولها وكان اخر ما تكلم به هو على مله عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وما كان طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويدعو له. وكذلك كان المسلمون يستغفرون لمن مات على الشرك من ذوي قرباهم. فنزل قول الله عز وجل يبين ان الاستغفار لمن مات على الشرك ممنوع وانه لا حجة لمن قلد ابراهيم في استغفاره لابيه حيث سمع علي بن ابي طالب رجلا يستغفر لابويه وقد مات من شركين فسأله فقال له الرجل ألم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ وذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له. ونزل قول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ان ابراهيم لاواه حي. ما كان تاتي في القران على وجهين تاتي بمعنى النفي وتاتي بمعنى النهي. النفس كقوله عز وجل ما كان لكم ان تنبتوا شجرها وكقوله عز وجل وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله. ذاك من قبول النفس. أما على النهي فكقوله هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وكقوله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما كان هنا يراد بهم النهي. إذا فربنا تبارك وتعالى ينهى عن الاستغفار لمن مات مشركا ولو كان من أقرب الأقربين. وقال بعضهم بل النهي عن الصلاة، إن الصلاة على الميت استغفار له. وعليه يفهم من الآية أمور. الأمر الأول أن الاستغفار للمشرك ما دام حيا دائم. فلو أن رجلا وجد أمه على الشرك أيصح أن يدعو لها بالإيمان ويدعو الله لها بالمغفرة؟ نعم. فإن ماتت على شركها حرم عليه الاستغفار لها. كذلك الصلاة، لا تصح صلاة الجنازة، لا تصح صلاة الجنازة إلا على من مات مسلما ولو كان مرتكبا للكبائر. لأن الله تبارك وتعالى حين نهى عن الاستغفار نهى عن الاستغفار لمن مات مشركا. إذا يفهم من ذلك أن الاستغفار حال الحياة جائز، والصلاة على من مات مسلما جائز ولو كان مرتكبا للكبائر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب كالأب والأم والأخ والعم والخال من بعد ما تبين لهم بالمؤمنين أنهم أن الذين ماتوا أو أن المشركين من أصحاب الجحيم لأنهم ماتوا على الشرك. إذ لا يمكن أن يتبين لك مصير إنسان في الآخرة إلا بعد الموت. فمن مات على الإسلام فهو برحمة الله، ومن مات على غير الإسلام مات على الشرك أي الكفر فقد تبين من حيث ظواهر الأمور، لأن الله عليم بالبواطن. فربما مات رجل يعد من الكفار وقد كان يكتم إيمانه، فالله عالم ببواطن الأمور. أما نحن فلنا الظاهر. فمن مات على الإسلام وجبت الصلاة عليه وصح الاستغفار له، ومن مات مشركا او كافرا منعت الصلاه عليه ومنع الاستغفار له. وان كانت العله التي يتعلم بها المستغفرون في ذاك الوقت باستغفار ابراهيم فيبين ربنا السبب فيقول وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه إلا عن موعدة وعدها أباه كده. فلما تبين له إذن فقد وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له بقوله لا أستغفرن لك، وبقوله سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعده. فلما تبين له بموت الأب على الكفر أو بما أوحي إليه فقد يكون التبين حدث بالوحي. نزل جبريل إلى إبراهيم فنهاه عن الاستغفار وأوحى إليه أن الأب يموت على كفره أو مات الرجل على كفره. فحين تبين له بموت الأب على الكفر امتنع عن الاستغفار وتوقف وتبرأ منه. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اباه قراءه وعدها اياه اي وعد الاب. وقد نفهم ان الواعد هو الاب. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها الارض اياه اي ابراهيم وعده بالايمان في قول من الاقوال، فحين وعد الاب ابنه بان يؤمن اخذ يستغفر له ويدعو له، فلما لم ينفذ وعده وظل على كفره ومات عليه امتنع ابراهيم عن الاستغفار، والقول الاول ارجح. الواعد ابراهيم اذ هو الذي قال لأستغفرن لك، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له لابراهيم فلما تبين له انه عدو ان الاب عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. الاياه القانت الخاشع الخائف الغبن المتأويه من ذنوبه، أوه الرجل تأويها وتأوه تأويها، قال آه أو أوه أو أوه، ومتى يقولها الرجل؟ يقولها إشراقا على نفسه من معاصيه، يقولها خوفا من عقاب الله وحسابه، يقولها كما قاله ابراهيم آه من النار قبل ان لا تنفع. الاواه الشفيق، الاواه الرحيم لعباد الله، الاواه رقيق القلب، الاواه المكثر من ذكر الله، الاواه المستغفر لذنوبه في كل وقت، حليم صبور على الاذى عفو عن الاساءة. ان ابراهيم لأواه حليم، وكأن الصفة علة لاستغفاره لابيه. لما استغفر له؟ اتذكرون كيف وعظ اباه بالحكمة؟ يا ابت اني اخاف عليك، يا ابت اني قد جاء من العلم، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت. وكان جواب الأب الخاطئ لأرجمنك يحذرني ملي تغرق، وحدده بالرجم وبالعقاب، ومع ذلك استغفر له لأن إبراهيم أواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء حليم. حين نزلت الآيات بالنهي عن الاستغفار للمشركين خاف الصحابة بعضهم الذين كانوا يستغفرون لآبائهم وأمهاتهم، خاف من النهي، ماذا نفعل وقد عصينا او فعلنا ما نهى الله عنه. لم تكن الايات نزلت يبين ربنا تبارك وتعالى انه لا يحاسب الغافل ولا يعاقب احدا الا بعد ان يبين له ما يجب ان يمتنع عنه، فان ارتكب عوقب. ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، ان يعاملهم معاملة الضلال، ان يوقع في قلوبهم الضلال بعد ان ادخل فيهم الهدى، فيها الهدى. ما كان الله ليدخل في قلوبهم الضلال، وما كان الله ليضلهم، وما كان الله ليحاسبهم محاسبة من ضل، بعد ان هداهم ووفقهم للهدى، الا بعد ان يبين لهم ما يتقونه فلا يتقونه، حينئذ يعاقبهم، حينئذ يضلهم. نزلت الآية في شأن من مات قبل تحريم الخمر والتشهد لها، نزلت الآية في من استغفر لأبيه قبل نزول أنه، قبل نزول أنه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإن اتقوا فازوا، وإن لم يتقوا ما نهوا عنه فهم أضلهم الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، عليم بالبواطن، عليم بالسر، عليم بما ظهر، عليم بنياتهم، عليم بافعالهم، عليم بما يصلحهم، عليم بما حل وحرم، ومتى يحل ومتى يحرم. فقد اخذ الناس بالتدرج. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حين يأمر ربنا تبارك وتعالى المسلم ان يتبرى من اهله الذين ماتوا على الكفر، حين يأمر ربنا تبارك وتعالى المؤمن ان يتبرأ من اقرب الناس اليه وان يحضر اهل المعاصي، وحين يحكي عن ابراهيم وعن هذا البلاء المبين، حين يجد الابن اباه في ظلامه، حين يمنع الابن من ان يقول يرحمك الله يا ابي، حين يقرب من هذا، حين يجد ان الاب مصيره الى النار، تلك واحده. الاخرى ان الناس دائما يتناصرون ويستنصرون بذوي القربى ويلجؤون اليهم في الملمات، فاذا كان المسلم سوف يتبرع من اقرب الناس اليه حال كفرهم، فمن له ومن يكون له ومن ينصره؟ الله. من هنا يبين لهم ربنا تبارك وتعالى انه وان كان قد امر بالبعد عن اهل الكفر والفجور وعدم الاستغفار لمن مات مشركا، الا ان الله هو الولي وهو النصير وهو الملجا وهو المنال، اذ هو له الملك وهو المالك لكل موجود وهو المتصرف في كل موجود. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالاولياء والانصار وما الى ذلك ان كانوا على غير الدين فلا ولايه لهم ولا مشرطه منهم، بل الولايه هو النصر لله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم تاتي البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم انه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. تاب الله على النبي، هل اخطا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل اخطا؟ هو المعصوم في الشيبه والشباب، هو الذي تعلمنا منه مكارم الاخلاق، هو قران يمشي على الارض، هو سيد الخلائق اجمعين. تاب الله عليه من اي شيء؟ هنا تحير العلماء، فقال بعضهم تاب عليه حيث اذن للمنافقين في التخلف، كما جاء في قوله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال بعضهم بل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو سبب التوبه، فلولا ما تعلمنا التوبه ولا عرفناه. وقال بعضهم بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحظ على التوبة، بمعنى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طيب عليه فكيف بنا؟ اذا فنحن اولى بالاستغفار، كما ان الله تبارك وتعالى امر الجميع بالتوبة بما فيهم الرسل والانبياء، حيث قال عز من قائل يتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. امر بالتوبة. لذا قال بعض العلماء التوبة فرض. فرض على كل مسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. حيث قال له ربه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ولقوله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اذا فالتوبة واجبة. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحض على التوبة لتشجيع الكل على ان يرجع الى الله ويتوب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الكلام عن غزوة تبوك. عن غزوة تبوك. ساعة العسرة لم تكن ساعة بل غزوة. كلها كانت غزوة العسرة. اي وقت. ساعة بمعنى وقت. وقت العسرة. حيث تعثر الظفر. فكان العشرة يتعاقبون بعيرة. تعذر وتعثر الذات. فكان الرجل يمص التمرة ثم يعطيها لأخيه فيمتصها وهكذا حتى تفرغ. نزلوا منزلا قال عمر عنه كادت رقابا رقابنا ان تتقطع من شدة العطش حتى كان الرجل يذبح راحلته ويعتصر صرفها ليشرب. غزوة العسرة. غزوة تبوك. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب. تزيغ قراء. من بعد ما كاد يزيغ قلوب. التأنيس القلوب غير حقيقي. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. انه بهم رؤوف رحيم. هل زاغت القلوب؟ نعم. وما معنى زاغت؟ مالت. اي ان الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة حين اشتد بهم العطش واشتد بهم التعب وكانت مدة الغزوة 50 ليلة. اطول غد اطول غداه غداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابعد غداه. ابعد غزوة واشق غزوة. بل وكان العدد معه اكثر الاعداد. في بدر كانوا 317. في احد 700. في خيبر 1500. في الفتح 10,000. في حنين 12,000. في تبوك 30,000. في هذه الغزوة الشديدة كاد بعض الناس يميل للتخلف لمجيئها في شدة الحرب والقيد. وحين خرج البعض كاد بعضهم يميل للرجوع. كما ان هناك من تخلف ثم ندم. انقذه الله تبارك وتعالى فخرج ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يبشر ربنا تبارك وتعالى جميع هؤلاء. من تألم. من اوشك على القعود. من تخلف ثم لحق. من خرج وحدثته نفسه بالرجوع. كل هؤلاء يبشرهم ربهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تأكيد لتوبته عليهم ثم تاب عليهم. قال في اول الآية لقد تاب ثم تاب. وكأنه تأكيد لتوبة الله عليهم. تأكيد لبقائهم واستمرارهم على التوبة. أن وفقهم للتوبة فتابوا ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم.